الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز لبس الثياب التي عليها رسوم فراشات وطيور وغيرها من ذوات الأرواح؟ وهل يجوز الصلاة بها؟ الحمد لله، لا يجوز لبس شيء من الثياب إذا كان عليه شيء من صور ذوات الأرواح، سواء أكانت من صور الآدميين أو الحشرات أو الطيور أو الحيوانات، كل ذلك من الأمور المحرمة التي لا تجوز. وعلينا أن نتقي الله في حال شرائنا أو لشراء الثياب لنا أو لشراء أو شرائها لأولادنا من البنات، أن تكون خالية من هذه الصور، أن تكون خالية من هذه الصور. وبناء على ذلك فلا يجوز شراؤها ولا يجوز لبسها ولا يجوز الصلاة في شيء من الثياب إذا كان فيه شيء من صور ذوات الأرواح، والله أعلم.